فجئت عمر فقلت ادخل ورسول الله يبشرك بالجنة. يقول ثم جلست عند الباب وقلت ان يرد الله بفلان خيرا يعني اخاه يأتي به، فاذا انسان محرك الباب، فقلت من؟ قال عثمان بن عفان. قلت على اسمك يا رسول الله، هذا عثمان بن عفان يستأذن عليك. يقول ابو موسى كما في بعض الروايات غير رواية صحيح مسلم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم هنيها، ثم قال يا ابا موسى ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه بابيه وامي، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. يقول فذهبت الى عثمان وقلت ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة مع بلوى تصيبه. فقال عثمان في بعض الروايات نصبر، وفي بعض الروايات قال الله المستعان الله المستعان. ودخل عثمان فوجد الكف قد امتلأ، فجلس مقابلا للنبي وصاحبيه رضي الله عنهم رضي الله عنهما، وكشف عن ساقيه ودلاهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وبعد البشارة بالجنة تأتي البشارة بالشهادة. نعم، لقد بشر عثمان بالشهادة في سبيل الله بعد البشارة بالجنة، كما في الحديث الذي رواه البخاري والترمذي وغيرهما من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم احد، اي على جبل احد، وابو بكر وعمر وعثمان، فرجس بهم الجبل، فخاطب النبي الجبل وقال اسقط احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. والنبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق هو ابو بكر، والشهيدان هما عمر وعثمان رضي الله عنهما. اثبت فقط فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الى المدينة لن نخرج في هذا اللقاء عن اوسمة الشرف وشهادات البطولة والفضيلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان، ليقف المرشدون وليخرج الموتورون في كل زمان ومكان، الذين ما زالوا الى يومنا هذا على صفحات الجرائد وفي الاذاعات يتهمون عثمان ويظلمون عثمان رضي الله عنه، ويتكلمون عنه وعن اخوانه من الصحابة كما يتكلمون عن سفلة الخلق وحطمة الناس. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم انظروا، لما هاجر النبي الى مكة الى المدينة اشتكى الصحابة رضي الله عنهم أزمة خطيرة خطيرة، اشتكوا أزمة الماء. نعم، فلم يكن بالمدينة ماء يستعذب غير بئر روما، وكانت ليهودي شفع رفع يبيع ملء الكربة بمد وبأغلى الأثمان. واشتكى الفقراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جزع هذا اليهودي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وتمنى النبي أن لو يجد من بين الصحابة من يشتري بئر رومة ليفيض ماؤها عزبا ثلالا للمسلمين بغير ثمن ولا حساب. وقام النبي صلى الله عليه وسلم يعلن رغبته هذه بين الصحابة، فقال كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن قال من يشتري بئر رومة ويجعل كنوه مع إلاء المسلمين وله بها عين في الجنة.

لهذه المهمة الخطيرة. ولم تفت قريش ترى قراشا رضي الله عنه حتى عقرت ناقته، وكادت قريش ان تقتله لولا ان الاحاديث قد انقذوا قراشا من الموت. وعاد قراش الى النبي صلى الله عليه وسلم ليقص عليه ما حدث، فاختار النبي عمر بن الخطاب لهذه المهمة الكبيرة الخطيرة. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، انك تعلم انه ليس بمكة احد يمنعني، ليس بمكة احد يمنعني، ولقد علمت قريش عداوتي لها وبغضي لها، ولكني سادلك على رجل اعز مني في قريش. اتدرون من هو هذا الرجل الذي لا يصلح الا الذي يصلح وحده للقيام بهذه المهمة الكبيرة؟ انه عثمان بن عفان رضي الله عنه. فاستدعى النبي عثمان رضي الله عنه وكلفه بهذه المهمة، ولم يتردد عثمان لحظة ولم يتلعثم برهة، وانما انطلق على الفور بمهمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يفكر ايرجع حيا ام يموت شهيدا بمكة، امتثالا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن عثمان وارضاه. وانطلق عثمان الى اشراف قريش فبلغهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن النبي ما جاء غازيا ولا محاربا ولا مقاتلا، وإنما جاء لزيارة البيت ولتعظيمه. وسمع أشراف قريش من عثمان، ونظر عثمان إلى البيت، فلما رآه أشراف قريش ينظر إلى البيت قالوا له: إن أردت أن تطوف بالبيت فطف، لا مانع. أتدرون ماذا قال عثمان؟ نظر إليهم وقال: والله ما كنت لأطوف به حتى يطوف به رسول الله. إنها الترضيع. والله ما كنت لأطوف به حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتبسته قريش، وشاع الخبر كأن عثمان قد قتل. وهنا قام الصحابة رضي الله عنهم ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الموت، اعظم بيعة عرفها التاريخ كله. انها البيعة التي سميت ببيعة الرضوان، والتي سجل القرآن ذكرها الى يوم القيامة. فقال ربنا جل وعلا عن هؤلاء الاطهار الابرار: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا. ويثني الله جل وعلا على هؤلاء بقوله: ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق ايديهم. قام الصحابة يمدون ايديهم ليبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الموت بعدما بلغهم خبر مقتل عثمان. اتدرون ماذا فعل النبي وماذا قال؟ رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى وقال: هذه يد عثمان، هذه يد عثمان، وضرب بها على يده الاخرى يقول انس: فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من ايديهم لانفسهم. فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من ايديهم لانفسهم. والحديث رواه الامام الترمذي بسند حسن، وله شاهد في الصحيح في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. هكذا ايها الاحباب، كانت يد النبي صلى الله عليه وسلم موضع او مكان يد عثمان رضي الله عنه وارضاه. وبعد 3 اعوام من عام الحديبية

الى الامراء والولاة وائمة الصلاة وامناء بيت المال يأمرهم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويحثهم على الاتباع وعدم الاحداث والابتداع. ورأى عثمان بيت المال مليئا بالخيرات فزاد في عطاء الناس وامر بان يقدم الطعام في مسجد رسول الله بصفة مستمرة دائمة للمتعبدين والمتعلمين وابناء السبيل. ولم يكن عثمان يستقر وانتشرت الاشاعات بان الفوضى قد نشبت في بلاد المسلمين بعد مقتل الخليفة القوي عمر. ولم يجد المسلمون الا الخليفة الشيخ الذي هو في سن السبعين ليولوه خليفة على المسلمين. ولكن هذا الخليفة الشيخ سرى تحت اهابه شباب التاريخ وقام ليعلم هؤلاء الموتورين ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يقاسون بالسنين والاعمار. واصدر عثمان الاوامر واختار بنفسه قواد الجيش لتأديب وتقليم اظهار هؤلاء. بل ولم يكتف الامر عند هذا الحد بل امرهم بان يتجاوز المد الاسلامي هذه البقاع ابعد وابعد. وبالفعل ايها الاحباب مهدت الارض لهذا المد الاسلامي الكثور وانطلق المد الاسلامي في عهد عثمان كأنه الليل والنهار والخليفة الراشد قابع في المدينة المنورة تأتيه الغنائم والاموال بغير حساب. ولكن لم تلبث هذه الريح الهادئة الباردة ان تتحول الى عاصفة شديدة يشد بعضها بعضا وينادي بعضها بعضا لتتحول اخيرا الى اعصار مدمر قاتل تسقط فيه شراسة المتآمرين والمجرمين الى الحضيض ويتسامى فيها تسامح الخليفة الى القمة. فالى هذه الفتنة بعد جلسة الاستراحة واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فيا ايها الاحباب اعيروني القلوب والاسماع لنعيش بعض الدقائق مع هذه الفتنة الحالكة التي انتهت بمقتل الخليفة الراشد رضي الله عنه وارضاه. وتبدأ الفتنة بايجاز شديد على يد هذا اليهودي الخبيث عبد الله بن سبأ المكنى بابن السوداء. هذا الرجل الذي دخل في الاسلام في ظروف غامضة وانتحل الاسلام وادعى حرصه وغيرته الشديدة على قيمه وحدوده وحرماته وانطلق ابن السوداء الى المدينة المنورة ليدرس احوال المدينة في صمت وخبث ودهاء وليتسمع اخبار الامصار والاقاليم وليرسم خطته باحكام واتقان. ولما انتهى من رسم الخطة انطلق في الامصار وفي البلاد لينفش سمومه الكبيرة. ووجدت هذه السموم بعض الاذان الصاغية من الموتورين وهؤلاء لا يخلو منهم زمان ولا مكان حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلق هذا الرجل الخبيث بهذه العبارة الخطيرة وبهذه الفتنة الكبيرة التي بدأها بالطعن في خلافة عثمان رضي الله عنه وارضاه وقال عبارته الشهيرة ان لكل رسول وصيا وان عليا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وان عثمان وثب على الامة واخذ الحق من صاحبه. هذه بداية الفتنة. وان عثمان قد وثب على الامة واخذ الحق من صاحبه وانطلق في البلاد والامصار، فبدأ بالبصرة ثم الى الكوفة ثم الى الشام ثم الى مصر، ونجح ابن السوداء في ان يستقطب بعض الموتورين من ضعفاء النفوس واصحاب امراض القلوب، واتفقوا جميعا تحت هذه المظلة ايها الاحباب التي تخدع الكثير والكثير في كل زمان ومكان، قال لهم محددا لمنهجهم: فظاهروا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظروا الى المنهج، تظاهروا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر لتستميلوا الناس اليكم، وابدأوا بالطعن في امرائكم، وقولوا بان عليا وصي رسول الله، وان عثمان قد اعتدى عليه واخذ الحق من صاحبه، فانهضوا لتردوا الحق الى اهله. واتفق هؤلاء على ان يلتقوا جميعا بالمدينة المنورة، وخرجوا وقد تظاهروا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وابلغوا الناس انهم ما خرجوا الا للقاء عثمان رضي الله عنه وارضاه، ليستعفون بعض عماله. ووصلوا الى المدينة المنورة في اعداد تقل قليلا عن 3000 رجل، في الوقت الذي فيه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في البعوث والغزوات، بل ومنهم من خرج الى حج بيت الله الحرام. ولما سمع عثمان الخبر ارسل عثمان اليهم رجلين من بني مخشوم من رجاله، فوصل الرجلان الى القوم فعلم حقيقة الامر، وان القوم ما خرجوا الا لامرين: اما لخلع عثمان او لقتله. واخبر عثمان بذلك، فجمع عثمان الناس في المسجد وقام على المنبر خطيبا وقال بعدما حمد الله واثنى عليه، اخبرهم بحقيقة القول. فقال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: من المهاجرين والانصار اقتلهم، فان رسول الله قد قال: من دعا الى نفسه او الى احد وعلى الناس امام فعليه لعنة الله، واقتلوه. اتدرون ماذا قال الحيي التقي النقي؟ قال: كلا، بل نعفو ونقبل ونبصرهم بجهدنا، ولا نقتل احدا حتى يرتكب حدا او يبدي كفرا، ثم بدأ عثمان يرد على المسائل التي نقموا عليه فيها، فقال: وانتبهوا جيدا، فقال عثمان: قالوا، اي يردد اتهامات القوم ويردد اشاعات الناس، قال عثمان: قالوا بانني خالفت رسول الله وصاحبيه واتممت الصلاة في المزدلفة في الحج، وكان الرسول يقصر الصلاة، وعمر وابو بكر. فقال عثمان: اما واني قد اتيت بلدا فيه اهلي فاتممت الصلاة لذلك. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. ثم التفت الى القوم وقال: اكذلك هو؟ قالوا: اللهم نعم. ثم قال عثمان: وقالوا بانني احميت الحمى، اي كثرت اموالي وكثرت المراعي الخاصة بي. ثم قال: اما والله لقد وليت عليكم، وليس بالعرب من هو اكثر مني بعيرا وشاة، وانا اليوم لا املك بعيرا ولا املك شاة الا بعيرين اثنين لحجي، اكذلك هو؟ قالوا: اللهم نعم. وقال عثمان: واتهموني بانني اكثرت العطاء لعبد الله بن ابي صرح، ووالله ما افأت عليه الا بما افاء الله عليه من قبل، والا بما فعله ابو بكر وعمر، اكذلك هو؟ قالوا: اللهم نعم. وقال عثمان: واتهموني

عاد ليقرأ ليخالط القرآن روحه ليخالط القرآن دمه كما خالطت آيات القرآن روحه من قبل. ودخل هؤلاء الموتورون على عثمان من دار أخرى إلى جوار داره فلم يلبس أن رآهم أمام عينيه فلم يلتفت ولم ينتبه وإن من كف على كتاب الله يقرأ آيات الله ويرتل قرآن الله جل وعلا فانقص عليه هذا الوضع الغاطقي ونظر إلى عثمان وبيده حديدة فطعن عثمان بالحديدة في رأسه وضرب المصحف برجله فاستدار المصحف وعاد بين يدي عثمان مرة أخرى ويأبى إلا أن يخالط دماءه كما خالط روحه وقلبه. بالله عليكم أهؤلاء قوم يريدون الله والدار الآخرة يضربون كتاب الله بأرجلهم يضربون المصحف بأرجلهم ويدعون أنهم يريدون الله ورسوله ويأتي التجيبي عليه من الله ما يستحقه ويأتي بالسيف مختلطا به ليضعه في بطن عثمان رضي الله عنه فتأتي زوجته السابقة المخلصة لتخلص زوجها ويقطع هذا الوفد يدها يقطع يدها ويضع السيف في بطن عثمان ويقتله رضي الله عنه وأرضاه. ويأتي هذا الآخر الأحمق عمرو بن الحمص ليطعن عثمان رضي الله عنه بعد هذا كله 9 طعنات في صدره ويقول طعنته 3 لله 3 لله و6 لما كان في صدري عليه ولو صدق عدو الله لقال طعنته 9 طعنات لما كان في صدري عليه. ويأتي واحد منهم ليجرد الفيس من كل شيء حتى الملاءة التي كانت تلتف بها نائلة رضي الله عنها يأخذ الملاءة من على جسدها فتظهر عظامها ويظهر جسدها فيقول الخبيث الوثق ما أعظم عظامها. فتقول المرأة الزكية النقية يا سبحان الله إن القوم ما يريدون الله والدار الآخرة وإنما يريدون الدنيا هل هناك رجل يريد الله والدار الآخرة؟ يقول هذه القولة الغليظة في زوج غليظة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزداد ورعهم الكاذب ويزداد ورعهم الخبيث فيقفون على الطرقات ليمنعوا عثمان ان يدفن في مقابر المسلمين. عثمان لا يدفن في البقيع لا يدفن في مقابر المسلمين ايها الاحباب ايها الاوغاد لا يدفن في مقابر المسلمين. عثمان خليفة رسول الله صاحب بئر رومة مجاهد جيش العسرة زوج ام كلثوم ورقية لا يدفن في مقابر المسلمين. نعم انه الورع الورع الوثق الورع الكاذب الورع المدعى الورع المفترى فظاهروا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لتستميل الناس اليكم. ويدفن عثمان في حش كوكب في مكان خلف البقيع ولما تولى معاوية رضي الله عنه ادخله في مقابر المسلمين في البقيع وامر الناس بالدفن حول قبر عثمان رضي الله عنه وارضاه. ايها الاحبة ماذا نقول؟ لا نقول اكثر من جزى الله عثمان عنا وعن الاسلام والمسلمين خير ما جزى صالحا او مصلحا ومعذرة لهذه الاطالة. واسأل الله جل وعلا ان يجمعنا واياكم مع عثمان ومع صاحبيه ومع استاذه محمد صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته انه ولي ذلك مولاه وهو على كل شيء قدير. اللهم هيئ لأمة التوحيد امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويدل فيه اهل معصيتك. اللهم هيئ لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويدل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين اللهم أصلحهم يا رب العالمين وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين.